اللي هو محمد بن عبد الله بن جعفر، محمد بن عبد الله بن جعفر خرج أصحاب الخمسة كلهم. إيه. حتى الأول هذا اللي هو محمد بن عبد الله، محمد بن جعفر هو كاتب، محمد بن جعفر بن جبور. محمد بن جعفر بن الزبير من عوام الأسد المدني ثقة. أخرج له أصحاب الكتب. نعم. خرج له أصحاب الكتب الستة. محمد بن جعفر بن الزبير من العوام ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عبد الله بن عمر وهو ثقة، أخرج حديثه. أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عبد الله بن عبد الله بن عمر المكفى. عن أبي. عن أبيه عبد الله بن عمر وقد مر ذكره. قال أبو داود وهذا لفظ ابن العلاء. قال أبو داود وهذا أي الذي ذكره لفظ ابن العلاء يعني شيخه الأول، وأما الشيخان الآخران وهما الحسن بن علي الحلواني وعثمان بن أبي شيبة فقد قال عن محمد بن عباد بن جعفر. محمد بن عباد بن جعفر، محمد بن عباد بن جعفر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قالوا هو الصواب. نعم. قال أبو داود. قال أبو داود وهو الصواب. وكيفما كان سواء كان هذا أو هذا فإن كل منهما ثقة، ولا يؤثر الاختلاف يعني في كونه في بعض الطرق يعني قال محمد بن عباد بن جعفر وفي بعضها قال محمد بن جعفر بن الزبير، وأن كل منهما ثقة وقد جاء عن هذا وعن هذا. نعم. قال حدثنا مقدار قلتين. مقدار قلتين ما اعرفه يعني بالتحديد يعني هذا، لكن قالوا انه قربتين كبيرتين التي هي قلال حجر، قلتين من قلال حجر. قوله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والاتباع، فما حكم سؤل الدواب والاتباع؟ شعر الدواب والاتباع يعني شربت من الشيء. الكلب شعره معروف ورد يعني ما يدل على يعني نجاسته وأنه يراق وأنه يغسل سبع مرات يعني أولاهن بالتراب وأما غيرها فإن الأصل أن شعرها لا ينجس ولا يؤثر النجاسة، ولكن المقصود ليس هو السؤر، وإنما المقصود هو يعني كونها تخوض فيه وتبول ويحصل الروث يعني منها، وهذا هو الذي يكون سببا في نجاسة الماء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حاء قال وحدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني بن زريع عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر أنه عن محمد بن جعفر قال أبو كامل ابن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة فذكر معناه. ثم ورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وحال إليها بالمعنى يعني معنى ما ذكر اللفظ ولكنه قال انه بمعنى الحديث المتقدم يعني اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني معنى هذا الحديث وليس هذا اللفظ، لان هذا المقصود اذا قال معناه، اما اذا قيل لفظه او مثله فانه يقصد المماثله والمساواه، واما اذا قيل معناه يعني معناه ان المعنى واحد واللفظ فيه اختلاف نعم. قال حدثنا موسى بن اسماعيل. موسى بن اسماعيل التبوذكي ابو سلمة وهو ثقة اخرج اصحاب كتب الستة. عن حماد وهو بن سلمة وهو ثقة اخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة. قال حاء وحدثنا ابو كامل. ثم اورد حاء التحويل وقال حدثنا ابو كامل وهو الفضيل بن حسين الجحدري وهو ثقة اخرج له البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي. البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي. عن يزيد يعني ابن زريع